الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس مدارسة كتاب الزكاة من مختصر الخرقي رحمه الله تعالى. والخرقي اسمه يا بسارة عمر بن الحسين، ويكنى بأبي القاسم رحمة الله عليه. وسوف نقرأ إن شاء الله ما في مختصر الخرقي، لكن قبل ذلك أريد تتمة المسائل التي دونتها عندي المتعلقة بأصول مسائل كتاب الزكاة. وكنا قد ذكرنا زكاة الذهب والفضة الأثمان، وزكاة المواشي، بقي ماذا؟ بقي زكاة عروض التجارة، وزكاة الخارج من الأرض أو لنقل الزروع والثمار. وهل هناك فارق لو قلنا الخارج أو المخرج من الأرض والزروع والثمار؟ وجهه هناك من يخرج من الأرض غير الزروع. نعم، فإذا أردنا إدخال الركاز مثلا أو المعادن فإن لفظة الزروع والثمار لا تنطبق عليه. لأجل هذا بعض الفقهاء كانوا يعبرون عن هذا الباب بباب زكاة ماذا بارك الله فيكم، الخارج أو المخرج من الأرض. طبعا دليل زكاة الزروع والثمار الكتاب والسنة والآثار والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، الآية. وقد نص غير واحد من المفسرين أن مما أخرج لنا من الأرض هي الزروع والثمار المفصلة في السنة. كذلك قد جاء في السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي للنضح نصف العشر. الحديث وهو متفق عليه، والإجماع منعقد، وقد حكاه غير واحد على وجوب زكاة الزروع والثمار. زكاة الزروع والثمار تجب في ماذا؟ تجب في الحبوب والثمار. تجب في الحبوب والثمار. وهل هناك وصف خاص للحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، أم أن كل حب وكل ثمر تجب فيه الزكاة؟ المشهور عندنا في المذهب، وهو قول أحمد في غير ما رواية، أن ذلك خاص بما يكال ويدخر. الشافعي رحمه الله تعالى زاد قيدا آخر، وهو الاقتيات، أن يكون مقتاتا. والاقتيات يكون بالطعام الضروري، خلافا للطعام الذي يؤكل على وجه التفكه أو على وجه غير الضرورة، كالفجل وحب الرشاد ونحو ذلك. فهذه مطعومات غير ضرورية. أما الذي يقتات يعني ضروري كالأرز مثلا، هذا فيه وصف الاقتيات. نرجع للكلام، المشهور في المذهب أن ذلك راجع إلى ماذا؟ كيل والادخار. وما الفرق بين الكيل والوزن؟ الوزن متعلق بالثقل، والكيل متعلق بالحجم. فما قدرته بالوزن، يعني مثلا بالكيلو ونحو ذلك، هذا يسمى موزونا. وأما ما قدرته بالحجم كالصاع الذي يأخذ سعة معينة فهذا يسمى مكيلا. والزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة هي المكيلة ماذا؟ المدخرة، خلافا لما يتلف سريعة أو لا يصلح للإدخار، فإن ذلك لا تجب فيه الزكاة. طيب، قد يقول قائل: بعض الحبوب والثمار تكال في أزمنة وتوزن في أزمنة، ليس كذلك؟ واليوم عامة الحبوب والثمار تقاس بماذا؟ بالوزن. فنعتبره بماذا؟ هل نعتبره بالعرف؟ فأقول لا. قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه النسائي في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيل كيل أهل المدينة، والوزن الكيل كيل أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. وجاء نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه أبو داود في سننه. نعم، فالمرجع في معرفة المكيل والموزون هو ما كان عليه الحال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمكيلات لأهل المدينة، وفيما يتعلق بالموزونات إلى أهل مكة. هذا هو المرجع في معرفة ما يكال وما يوزن. فلو كانت الأعراف قد اختلفت عما مضى فالمرجع فيه إلى ما مضى. أما ما لم يعرف فيه كيل ولا وزن، ما لا يعرف فيه كيل ولا وزن فإنه يرجع إلى العرف. ما لا يعرف فيه كيل ولا وزن فإنه يرجع إلى العرف. نعم، هذا هو المشهور في المذهب. ومن أمثلة الحبوب التي تجب فيها الزكاة القمح والشعير والأرز والعدس والباقلاء، كثيرة. ومن أمثلة الثمر التي تجب فيها الزكاة التمر والعنب واللوز والفستق، هذه كلها تدخل في مسمى الثمار المدخرة المكيلة التي تجب فيها ماذا؟ التي تجب فيها الزكاة. وزكاة الزروع والثمار لا يشترط لها حولان الحول، إنما يشترط لها النصاب. ونصابها مذكور في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فإذا كانت الزروع أو الثمار المكيلة المدخرة قد بلغت 5 أوسق فإنها فما فوق، فإنها حينئذ تجو فيه الزكاة. بشرط ماذا؟ بشرط اشتداد الثمرة وجفاف التمرة، يعني أنها تصلح للأكل ونحو ذلك. إذا بلغت النصاب وكانت مما تكال، وكان هذا الزرع وهذا الثمر مما يكال ويدخر، وقد جفت ثمرته واشتدت، هذه الشروط الثلاثة إن استكملت فحينئذ وجب إخراج الزكاة. أما حولان الحول فليس شرطا، حولان الحول ليس شرطا في ذلك. قد ذهب أحمد في رواية رحمه الله تعالى غير مشهورة إلى أن زكاة الزروع والثمار خاصة في 4 أصناف فقط لا غير، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وكون هذه الأصناف 4 يخرج منها الزكاة محل إجماع، كما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى وابن عبد البر وغيرهما، وما عداهما فيه النزاع. أحمد رحمه الله تعالى في رواية غير مشهورة قال: إنما تجب الزكاة في هذه الأصناف 4. وهذا القول هو قول الحسن والشعبي وابن سيرين سفيان وأبي عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله تعالى. وهذا القول قول وجيه، فقد أخرج أبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة بنحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الزكاة إنما تجب في هذه 4. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة بسند مقبول في الموقوفات قال: لا زكاة إلا في تمر أو زبيب أو شعير أو حنطة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، إلا أنه زاد الذرة، إلا أنه زاد الذرة. وفي زيادة الذرة فقال من حيث الثبوت مرفوعا وموقوفا. المقصود أن هذا القول قول وجيه، وقد ذكر بعض الفقهاء أنه لا يعرف لابن عمر رضي الله عنهما ولأبي موسى رضي الله عنه مخالف من الصحابة في هذا التحديد. وقول الصاحب الذي لم يخالف يخصص به عموم النص من الكتاب أو السنة، كما نص على ذلك أحمد رحمه الله تعالى في رسالته إلى الجوزجاني أو غيره التي أخرجها الخلال في السنة بسند صحيح. فالمقصود أن هذا القول قول وجيه لكنه غير مشهور في المذهب ولا مشهور عن أحمد رحمه الله تعالى. ما القدر الواجب؟ إخراجه إذا استكملت الشروط السابقة في زكاة الزروع والثمار، القدر الواجب العشر أو نصفه، وتحديده العشر أو نصفه راجع إلى ماذا؟ إلى كيفية السقي. فإن كان هذا الزرع وهذا الثمر يسقى بكلفة، يعني يأتي الرجل بالنواضح ونحو ذلك ليسقيه، فإنه حينئذ إنما يجب عليه نصف العشر. أما إن كان يسقى بلا كلفة من مطر السماء والأنهار ونحو ذلك، فإن الواجب فيه حينئذ العشر. العشر أيهما أكثر، الواجب في زكاة الزروع والثمار أم الواجب في زكاة الأثمان؟ الزروع والثمار في الحالتين، في الحالتين نصف العشر أكثر من 2.5، ليس كذلك؟ نعم. طيب، يستحب للإمام أن يبعث عماله لأصحاب الثمر الذي يخرص ليخرصوا عليهم قبل حين إخراج الزكاة، ليخرصوا عليهم قبل وقت إخراج الزكاة. وقد أخرج، فقد أخرج الترمذي في جامعه بسنده عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا رضي الله عنه فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فدعوا الربع. قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراجه لهذا الحديث: وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس رضي الله عنهم، والعمل على حديث سهل عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل يقول أحمد وإسحاق. والخرص، ما هو الخرص؟ قال: الخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب. الخرص في ماذا؟ في الرطب والعنب، بقية الأموال الزكوية ليس فيها خرص. قال: مما فيه الزكاة، بعث السلطان خالصا يخرص عليهم، والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا، ومن التمر كذا وكذا، فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا، فإذا أدركت الثمار أخذ منها العشر. هكذا فسره بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. يعني الخرص التقدير، قبل أن تشتد الثمرة وتخرج يبعث السلطان الأمير بعماله ليقدروا الثمرة التي سوف تخرج، فإن قدروا نصيبا معينا وجاءوا بعد ذلك حين اشتداد الثمرة وخروجها ووجدوا أن هذا النصيب هو الذي خرج، فإنهم يأخذونه ويدعون ماذا؟ الثلث أو الربع. لماذا يدعوه؟ حتى يتصرف به صاحب المال، قد يريد أن يتصدق هو بهذا العشر، ليس كذلك؟ قد يكون له أقارب يجوز إعطاؤهم الزكاة فيريد أن ينفق هذه الزكاة عليهم، فيدعون له الثلث أو الربع. فهذا هو الخرص، والخرص خاص بما ذكرنا، خاص بالرطب وبالعنب، أما بقية الحبوب أو غيرها فلا خرص فيها. فالخرص سنة، الخرص سنة. نعم. طيب، هذه فيما يتعلق بزكاة الزروع والثمار. هل يجب في الزروع والثمار شيء غير ما ذكر؟ يقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. حقه أي واجبه، كما قال ابن أبي نجيح وغير واحد من المفسرين. هذا الحق الواجب ما هو؟ اختلف المفسرون في تحديد هذا الحق الواجب، فقال جماعة منهم أن هذا الحق الواجب هو ماذا؟ هي الزكاة، زكاة الزروع والثمار، فمن أدى زكاة زرعه وثمره فقد أدى الحق الواجب. وذهب جماعة من المفسرين أن الحق الواجب المذكور هنا هو شيء زائد على الزكاة، فقد قال أبو العالي رحمه الله تعالى فيما أخرجه الطبري بسند جيد: كانوا يرضخون للفقير أمرا زائدا. وقال مجاهد رحمه الله تعالى فيما أخرجه الطبري بسند صحيح نحو ذلك. فالحق الواجب في هذه الآية فيما يظهر والله أعلم هو أمر زائد على مجرد الزكاة المعهودة. وقول أبي العالية رحمه الله تعالى كانوا يشعر بماذا أو يفيد ماذا؟ يفيد الوقف، ويفيد أن هذا أمرا، ويفيد أن هذا الأمر أمر مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم وعند السلف رحمهم الله تعالى. فالظاهر والله أعلم أن الحق الواجب المذكور في هذه الآية هو أمر زائد على الزكاة المعهودة. وقد قال بعض السلف كانوا يرضخون للفقير، يعني إذا جاء الفقير إلى زرعك أو ثمرك وقد نضج واشتد حبه فإنك تعطيه، وهذا الحق ما هو واجب. وهذا يدل على أن في المال حقا سوى الزكاة، يعني من أدى زكاة ماله وقام عليه أو له مقتضى فإنه يجب عليه النفقة في بعض الأحوال. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم ينام وجاره جائع. وإطعام الجار الجائع من الزكاة ليس خاصا في الزكاة، وليس فيه اشتراط نصاب ولا هذه الأمور أبدا، هذا حق زائد. كذلك قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه في عام المجاعة هم بأن يقسم أموال الأغنياء على الفقراء في عام المجاعة. نعم. كذلك قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدواب التي ترد المياه التي يجب فيها الزكاة في الأصل كالإبل وغيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن حقها حلبها يوم ورودها، يوم ترد المياه إذا جاء فقير وأراد أن يحلب منها فهذا من حقها. من حقها ماذا؟ الواجب. طيب هل هذا من الزكاة؟ لا، ليس من الزكاة المعهودة المقننة، لكنه حق واجب. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما ثبت عنه: في المال حق سوى الزكاة، في المال حق سوى الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه: ليس في المال حق سوى الزكاة، وروي عنه عليه الصلاة والسلام: في المال حق سوى الزكاة. وهذه الأحاديث كلها لا تثبت بهذا اللفظ، لكن معناها قد ثبت في بعض الأحاديث وسبقت الإشارة إلى بعض هذه الأحاديث. أما السلف فقد ثبت عن غير واحد منهم التنصيص على هذا اللفظ، ثبت عن الشعبي وروي عن الحسن وعن غيرهم: في المال حق سوى الزكاة. نعم. طيب الآن المسألة الأخرى والتي أيضا يذكرها الفقهاء في باب غالبا يذكرها الفقهاء غالبا في باب زكاة الزروع والثمار أو المخرج أو الخارج من الأرض، العسل. العسل، فالمشهور في المذهب أن في العسل زكاة، أن في العسل زكاة، ونصاب زكاة العسل 10 أزقة أو 10 قرب أو 10 أفرق. والفرق 16 رطلا عراقية، والعشرة أفرق في المقاييس العصرية تقريبا 62 كيلو. هذه 10 أفرق، هذا هو نصاب العسل، زكاة العسل. وقد جاء في العسل عدة أحاديث، والصحيح عدم ثبوتها كلها، أعني الأحاديث المرفوعة. فقد قال البخاري رحمه الله تعالى: ليس في زكاة العسل شيء يصح، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عيسى الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، إلى آخر كلامه. وقال قبل ذلك الشافعي رحمه الله تعالى: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز، إلا عن عمر بن عبد العزيز، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب زكاة العسل ولا نفي وجوب زكاة العسل. هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. وأحمد في المشهور عنه ذهب كما تقدم إلى وجوب زكاة العسل، واحتج كما في رواية الأثرم وغيره. بماذا؟ لم يحتج بالحديث، احتج في رواية الأثرم، إنما احتج بأثر عمر رضي الله عنه أنه قال: في كل 10 أزقة، في كل 10 أزقة العشر. نعم. وعشر العشرة كم؟ واحد في كل عشرة، عشرة أزقة زق واحد. نعم. قال الأثرم لأبي عبد الله أحمد رحمه الله تعالى، قال قالوا إن هذا لأجل حمايتهم. هذا قول بعض الفقهاء، قالوا أن عمر إنما أخذ منهم هذا القدر لأنه كان يحمي لهم المنحل، لأجل هذا أعطوه هذا القدر، لا أنها زكاة مقننة. فقال أحمد رحمه الله تعالى لا، بل هي زكاة، لا بل هي زكاة. وهذا القول هو المشهور في المذهب، أن في العسل زكاة. طيب، مما يلحق أيضا بمسألة زكاة الخارج من الأرض الركاز، وقد صح في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز خمس، وفي الركاز خمس، وأيهما أكثر، الخمس أم العشر؟ الخمس. إذ كذلك يا أبا بكر. طيب، ما هو الركاز؟ يوجد نزاع كثير بين الفقهاء في تحديد الركاز، وأقرب الأقوال والله أعلم وهو قول كثير من الفقهاء أن الركاز هو دفن الجاهلية، المال المدفون من أموال الجاهلية. وقولنا الجاهلية يخرج مال أهل الإسلام، ومال أهل الجاهلية يعرف بالختم أو بالتصاوير التي توضع على أموالهم أو بشيء نحو هذا، هذا يعلم أنه من أموال الجاهلية. أما ما كان فيه علامة أهل الإسلام فهذا من أموال أهل الإسلام. طيب، ما لم يوجد فيه علامة؟ إن كان في بلاد المسلمين فيغلب حكم الأصل، وما هو حكم الأصل؟ أنه من مال أهل الإسلام، ومال أهل الإسلام لا يؤخذ منه الركاز لأنه لقطة، إنما الكلام هنا في مال أهل الجاهلية المدفون، هذا هو الركاز على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا الركاز إذا أخذ فإنه يخرج منه الخمس، يأتي الرجل فيخرج الخمس ويأخذ البقية له. ما هو مصرف الركاز؟ هذا الخمس أين يضعه؟ اختلف أهل العلم في تحديد هذا، والمشهور في المذهب والذي نص عليه إمامنا أبو عبد الله رحمه الله تعالى في غير ما موضع أنه يخرج في مخرج الفيء. تعرفون مخرج الفيء؟ الفيء هو المال الذي يرجع إلى المسلمين دون قتال. قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فمصرف الركاز في المشهور في المذهب هو مصرف أهل الفيء. وقد أخرج أبو عبيد رحمه الله تعالى في الأموال بسند مرسل حسن. كيف مرسل حسن؟ يعني حسن إلى مرسله، ومرسله هو الشعبي رحمه الله تعالى، والشعبي مراسيله جياد كما قال العجلي. نعم، أن عمر رضي الله عنه أخرج الركاز في شيء يدل على هذا، فليس مصرفه مصرف الزكاة المقننة المعروفة المعتادة. نعم، هذا هو مصرف الركاز. هل في الركاز نصاب؟ لا، ليس فيه نصاب، ليس فيه نصاب، قل أو كثر فإن الواجب فيه الخمس، والباقي يأخذه واجده، الباقي يأخذه واجده. هذا ما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض أو الزروع والثمار. وهنا مسألة يذكرها الفقهاء في هذا الباب عن الأراضي. الأرض قد يتعلق فيها عدة حقوق، الزروع والثمار هذا متعلق بغلتها، غلة الأرض، حصيلة الأرض، ما يخرج من الأرض. وهذه الأرض التي يؤخذ منها هذه الغلة الحصيلة تسمى الأرض عشرية، لأنه يؤخذ منها العشر أو نصفه. يوجد أرض تسمى الأرض الخراجية. وما هي الأرض الخراجية؟ الأرض الخراجية هي الأرض التي تؤخذ عنوها، فإن الأراضي التي يأخذها أهل الإسلام بعد الجهاد الذي فيه العزة ورفع راية لا إله إلا الله، بعد هذا الجهاد تفتح الأراضي، فإما أن تفتح عنوة أو صلحة. فإن فتحت عنوة وأوقف إمام المسلمين هذه الأرض وجعل وقفها لعامة المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه في كثير من أراضي العراق والشام وغيرها، هذه تسمى أرض خراج، أرض خراجية، تترك عند أصحابها إن كانوا أهل ذمة، ويعطون منها خراجا، يعني يسمى الآن كثيرا باللغة العصرية ضريبة، هذا الخراج مسمى خراج، لكن أنا فقط أريد أن أقرب المعنى. هذا الخراج يدفعه أهل الذمة من يقوم بهذه الأرض إلى الإمام. إن أسلموا هؤلاء الذميين، إن أسلموا فإن الخراج لا ينتقل، لأن الخراج متعلق بأصل الأرض، خلافا للعشريات فهي متعلقة بماذا؟ محصول الأرض، بغلة الأرض. يعني إن لم تنبت الأرض فلا يوجد، لا يوجد عشر. أما الخراج متعلق بأصلها لا غلتها. الأرض قد يجتمع فيها الحقان على المشهور عند أهل الحديث، وهو قول أحمد في غير ما رواية، وأنا في الحقيقة لا أحفظ ولم أراجع أن أحمد رحمه الله جاءت عنه رواية أخرى أنه لا يجتمع في الأرض حقان، لا أعرف ولم أراجع. كيف هذا؟ يكون القوم من أهل الذمة ثم يسلمون ويكتمل النصاب وتستكمل بقية الشروط التي تجب فيها الزكاة، فيجب عليه أن يخرج يخرج العشر، ويجب عليه أن يخرج ماذا؟ الخراج. فالخراج يجتمع مع العشر. نعم، وسوف يأتي الكلام عنها إن شاء الله حين قراءة كلام الخراقي. القسم الرابع من أقسام الزكاة وهي زكاة العروض، عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. ابتداء العرض ما هو؟ أو العرض ما هو؟ عرض هو كل مال أعد للبيع والشراء من أجل الربح، كل مال أعد للبيع والشراء من أجل الربح، هذا هو العرض، هذه هي عروض التجارة، عروض جمع عرض، والعرض هو ما تقدم. عروض التجارة الزكاة فيها واجبة، وقد استنبط بعض أهل العلم هذا من الآية من طيب أنفقوا من طيبات ما كسبتم التي في البقرة، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك كما في حديث سمرة رضي الله عنه، وحديث سمرة قد أعل بجهالة بعض رواته من أهل بيت سمرة، وهذا الإعلال فيه بحث طويل ليس هذا محله، لكن الذي لا مرية فيه هو ثبوت ذلك عن غير واحد من السلف، فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما في التجارة، في عروض التجارة زكاة، وهذا الأثر قد أخرجه أبو عبيد في الأموال وغيره وأثر صحيح. وجاء عن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء وكان يبيع ويشتري الأدم، فقال له عمر رضي الله عنه قومها ثم أدي زكاتها حين تجب، وهذا الأثر قد قال عنه أحمد رحمه الله تعالى في رواية الميمون إنما كن واهما، قال هذا أحسن من أثر ابن عباس. سئل أحمد عن أثر ابن عباس في زكاة العروض فقال أحسن منه ما جاء عن عمر، ثم ذكر هذا الأثر المتقدم. كذلك قد نقل غير واحد الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهم إنما يتكلمون، أعني من نقل الإجماع، عن الزكاة ماذا؟ المقننة، حتى لا يأتينا آتي ويقول إن المراد بهذه العروض الزكاة غير المقننة، بل أثر عمر الآنف نص على أن المراد بالزكاة زكاة مقننة، لأنه قال قومها وحين وجوبها أخرج، هذه كلها في الزكاة المقننة لا مطلق الصدقة الواجبة. أقول قد حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى، بغوي وابن عبد البر في أغلب ظني وما قبله جزما، وابن قدامة وغيرهم حكوا الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة. نعم، والقول بعدم إيجاب الزكاة في عروض التجارة إنما هو المشهور عن الظاهرية، إنما هو المشهور عن الظاهرية، وهذا في الحقيقة يرجع يعني لبعض أصولهم، فإن من المشهور من أصول الظاهرية ما هو؟ أنهم يردون الإجماعات وإن كانوا حين التقرير النظري يقول قائلهم كابن حزم: الإجماع الذي هو يعني المعلوم من الدين بالضرورة حجة ولا يجوز الخروج عنه. لكن ما هو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة؟ إجماعات يعني معلومة محصورة، حتى أن ابن حزم هو دونها في كتاب الله سماه مراتب الإجماع، كوجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وتحريم الخمر ونحو ذلك، هذه الإجماعات المعلومة من الدين بالضرورة. أما الإجماعات التي تنقل بالاستقراء ونحو ذلك فهذه ينكرها ابن حزم، فهذا أصلا قد علم به الظاهرية. بل بعض الظاهرية يتواقح فيقول: ما الدليل على حجية الإجماع؟ قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: اتباع غير سبيل المؤمنين معطوف على مشقة الرسول، فليس اتباع غير سبيل المؤمنين لوحده موجبا لتصلية النار. انظروا المواقح، لو كان اتباع سبيل غير المؤمنين غير مؤثر في الحكم فلماذا يذكر؟ سفهاء، ظاهرية قوم سفهاء، هذا الجنس من الظاهرية. كذلك قال قائلهم عن الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: طيب، أين لا تجتمع أمتي على خطأ؟ حمق، حمق يا إخواني، نسأل الله العافية. الظاهرية شذوذ. لأجل هذا أجمع الفقهاء في زمان ابن حزم على ماذا؟ على تضليله، وأجمعوا على تحريق كتبه وأتلفوها، لأنها مليئة بالشذوذات. حتى ذاك الذهبي الذي يقول: أنا أميل إلى أبي محمد، يعني ابن حزم، أنا أميل إليه وأحب اختياراته، لكن له مسائل تضحك الثكلة، مرأة الثكلة التي يموت ولدها أو قريبها، هذه لو قرأت بعض اختيارات ابن حزم يضحك، تضحك. هذا كلام الذهبي، هذا حق لا ينكر لا يكابر. وحتى ذكر ذاك ابن كثير في تاريخه مسمى البداية والنهاية، ذكر رؤية للنواوي أو غيره في ابن حزم، وذكر شذوذه في الأصول وغير ذلك والفروع. المقصود أن إنكار عروض التجارة قد بناه بعض هؤلاء الظاهرية على أصوله في مجاحدة الإجماعات، وعلى أصل آخر وهو رد أثار الصحابة رضي الله عنهم. فإن ابن حزم يصيح بأعلى صوته في كتبه بأن قول الصاحب ليس بحجة. كذلك الشوكاني ذاك الظاهري الواقفي الجهمي المشؤوم أيضا يقول: لو جعلنا أقوال الصحابة حجة رضي الله عنهم لجعلناهم بمنزلة الأنبياء، لجعلناهم بمنزلة الأنبياء. وهذا مجرد تهويش من هؤلاء الظاهرية. نعم، الحاصل أن عروض التجارة الزكاة فيها واجبة بالإجماع، والآثار صريحة في ذلك. طيب، ماذا يخرج؟ أولا، عروض التجارة تقوم بأحد النقدين، يعني الذهب أو الفضة، وبأيهما يكون التقويم؟ بما هو الأحظ للفقير. بما هو إيش يا أبو بكر؟ الأحظ للفقير، بذلك يكون التقويم. وماذا يخرج؟ بماذا تخرج الزكاة؟ تخرج قيمة، على المشهور في المذهب. الشافعي رحمه الله تعالى قال: يخير إما بأن يخرج عين ما عنده، أو أن يخرج ماذا؟ ما يقوم، ما يكون في ثمنه. والأول وهو المشهور في المذهب هو الأولى، فإن المقصود من إخراج الزكاة مواساة الفقير وإعانته. ولو افترضنا مثلا أن رجلا هو تاجر ويبيع ويشتري إطارات للسيارات، فعلى القول بأنه يخرج من عينها يعطي الفقير إطارا، فقد يقول قائل: بإمكان الفقير أن يذهب ويبيع الإطار ويحصل الثمن. لكن ما الأنفع للفقير والأحظ للفقير؟ بلا شك أن يأخذ ما يستطيع استخدامه وما يستطيع الانتفاع به، وهو المال، وهو المال. فالمشهور في المذهب هو الأظهر، والله أعلم، أنه يخرج ما يؤدي القيمة يعني. طيب، هذا ما يتعلق في زكاة عروض التجارة. أنتقل الآن لمصارف الزكاة. لمصارف الزكاة، مصارف الزكاة ثمانية بإجماع أهل العلم. في بعض أصنافها نزاع فيما يدخله المسمى، لكن هي ثمانية بإجماع أهل العلم، وهي المذكورة في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. هذه هي مخارج الزكاة، وأول مخرج الفقراء ثم المساكين، وهؤلاء يجتمعون في الحاجة، والفقير يفوق المسكين في حاجته. فالمسكين قد يطلق على الرجل الواجد، بل قد يكون له زوج وخادم وولد وهو مسكين، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا لا يمنعون الصدقة ممن له فرس وخادم إذا احتاج، فهذا مسكين، لكن هل يسمى غنيا؟ لا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى كما في سورة البقرة أن القوم المساكين الذين خرق سفينتهم الخضر عليه وعلى النبي الصلاة والسلام، أن هؤلاء القوم كانوا مساكين، لمساكين يعملون في البحر، فهم كانوا مساكين ولهم سفينة، في سورة الكهف ولهم سفينة. نعم. بعد ذلك قال الله تعالى: والعاملين، والعاملين عليها. نعم. وهؤلاء هم السعاة، أصحاب الصدقة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم: عاملين عليها يعني السعاة الذين يرسلهم الإمام لأخذ الصدقات، وهؤلاء يستحقون بقدر عملهم. أما الفقراء والمساكين فيأخذون بقدر سد حاجتهم، لا إلى الحد الذي يغنيهم، يعني لا يعطون إلى درجة يصبحون بها أغنياء، إنما يعطون ما يسد به، ما تسد به حاجتهم. وأما بالنسبة للعاملين فهؤلاء يأخذون على قدر الأجرة، وإن كانوا ماذا؟ وإن كانوا أغنياء، وإن كانوا أغنياء. قال تعالى: والعاملين عليها والمؤلفة، والمؤلفة قلوبهم. يقول ابن عباس فيما أخرجه عن جرير وغيره: والمؤلفة قلوبهم، قال: هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا، وكان يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقة فأصابوا منه خيرا قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عبوه وتركوه. مقصود أن المؤلفة نصيب المؤلفة هذا يعطى لأجل تثبيت إسلام من هو حديث عهد بإسلام، أو ترغيب من يدخل، من قد يريد الدخول في الإسلام، فهذا كله يعطى من صنف المؤلفة قلوبهم. قال تعالى: وفي الرقاب، وفي الرقاب أي العبيد. وبعض أهل العلم يخص هذا بالمكاتبين، بعض أهل العلم يخص هذا بالمكاتبين. وابن عباس رضي الله عنهما قد جاء عنه في الأثر ما يفيد أعم من هذا، فقد أخرج أبو عبيد وغيره عنه رضي الله عنهما أنه قال: أعتق من زكاة مالك. وقد خالفه في هذا تلميذه سعيد بن جبير فقال: لا تعتق من زكاة مالك فإنه يجر الولاء، إذا اعتقت سوف يكون ولاؤك وولاء هذا العبد لك، فتكون قد استفدت من هذه الزكاة، فلا تفعل ذلك. هذا معنى أثر سعيد بن جبير. ابن عباس لم يخص العبد بهذا التخصيص. وقد قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: قول ابن عباس رضي الله عنهما أعلى ما جاءنا في الباب، وهو أولى بالاتباع وأعلم بالتأويل، وقد وافقه عليه كثير من أهل العلم. هذا هو قول أهل العلم، هذا هو قول أهل العلم. إذا جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينظر إلى من دونه، وإذا جاء الأمر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فلا ينظر إلى من دونهم، وإذا جاء الأمر إلى التابعين رحمهم الله تعالى فلا ينظر إلى من دونه. نعم. واليوم نسأل الله العافية المخالفون من أهل الإرجاء المعاصر، إذا جاء الأمر عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين ينظرون إلى من خالفهم من السفلاء كالألباني وأشكاله، نسأل الله العافية من الخذلان. المقصود هذا هو المراد به وفي الرقاب. وأما الغارمون قال الله تعالى: والغارمين. الغارم هو كما قال مجاهد رحمه الله تعالى: من احترق بيته، من ذهب السيل بماله، من ادان على عياله، هذا كله يسمى غارما. كذلك يدخل الفقهاء الغارم الذي يستدين لحل نزاعات كبيرة تحصل بين العشائر، وهذا يحصل إلى زماننا هذا، يعني هذا كله يسمى غارما، هذا أيضا يستحق الزكاة. قال تعالى وفي سبيل الله، وفي سبيل الله هو الغازي في سبيل الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مخرجه ابن أبي حاتم في التفسير عنه. وفيما يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله نفقة ماذا؟ أبا بكر المسافر؟ لا جيش؟ لا هذا هو في سبيل الله، لكن ما يدخل في هذا؟ ها؟ لا لا الحج، الحج كما جاء ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجي جعل هذا الفرس في سبيل الله، فقال لو حجزت عليه لكان في سبيل الله. الحج يدخل في هذا المسمى وفي سبيل الله. وفي رواية وقول في المذهب أن العمرة داخلة في ذلك أيضا، لأن العمرة حجة، حجة صغرى كما قال الشعبي رحمه الله تعالى وغير واحد من السلف، فهذا أيضا مما يدخل في سبيل الله على قول، على قول جماعة من أهل العلم، وهو الصواب والله أعلم. قال تعالى وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر، هو الضيف الذي ينزل من المسلمين، هذا لو كان له مال ولو كان غنيا في بلده لكنه الآن محتاج، ماله ليس عنده، فإن هذا داخل في قوله تعالى وابن السبيل. نعم، فهذا تحل له الصدقة، تحل له الصدقة يعني الزكاة. هذه هي مصارف الزكاة التي يجب أن تخرج إليها إليهم، لكن هل الواجب أن يعمهم في الزكاة؟ رجل عليه زكاة 1000 دينار، هذا هو ربع عشره، هل يجب عليه أن يعطي جزءا من هذا 1000 إلى الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة والغارمين وهكذا؟ هل هذا واجب؟ الجمهور لا يجبون ذلك. قد أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن شئت جعلتها في صنف واحد من الأصناف 8 الذين سمى الله، أو 2 أو 3. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة عن أبي العالية رحمه الله تعالى أنه قال لا بأس أن تجعلها في صنف واحد مما قال الله، وجاء نحو هذا عن الحسن وعطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير رحمهم الله تعالى. وهذا هو المشهور في المذهب وهو الصواب، خلافا لقول بعض الأصحاب، وهو قول في مذهب الشافعي رحمة الله عليه أن الواجب إعطاء كل، الواجب إعطاء كل صنف ماذا؟ كل 3 أفراد لكل صنف أو نحو ذلك، إلا باستثناء العاملين إذا كان المخرج هو الذي يفرق صدقته. المقصود هذا هو الصواب في مسألة الإخراج. طيب، من الذي لا يجوز أن يعطى من الزكاة؟ أولا الكافر، الكافر لا يعطى من الزكاة. طيب يعطى من الصدقة؟ لا حرج في الأصل، لا حرج في الأصل، لكن أن تجمع الصدقات لهلك المشركين الذين يموتون في الآفات فيضانات كما حصل قبل سنوات في أمريكا، جمع الصدقات لهؤلاء والمسلمون والمسلمين يذبحون والمسلمون يذبحون ويقتلون في بقاع الأرض، وأين الذي يغيثهم ويعينهم من أهل الإسلام؟ ترك هؤلاء والصدقة على أولئك هذا فقه غريب، هذا فقه غريب. المقصود الصدقة أمرها أوسع من الزكاة، أما الزكاة فلا يعطى منها أهل الملل كما قال ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل بسند صحيح. وإن كانوا أهل ذمة، يعني حربي يعني أمر واضح، لكن وإن كانوا أهل ذمة لا يعطون من الزكاة. طيب كذلك لا يعطى الرقيق من الزكاة لأنه لا يملك، وقد تقدم في المجالس ذكر حديث ابن عمر في الصحيحين والذي يدل على هذا، والإجماع منقول عند أهل العلم على أن الرقيق لا يعطى من الزكاة، لأن المال الذي يعطاه في الحقيقة سوف يرجع إلى من؟ إلى سيده، إلى سيده. ولو كان السيد فقيرا محتاجا فهو يعطى بذا الزكاة، أما إن كان غنيا فكأنك تعطي الغنية زكاة، وإعطاء الغني لا يجوز ولا يجزئ، وهذا هو النوع الثالث الذي لا يعطى من الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا حق فيها لغني ولا لذي مرة قوي، الذي يستطيع أن يتكسب لمرة قوي هذا أيضا لا يعطى من الزكاة، يستطيع أن يتكسب، فالغني لا يعطى من الزكاة. لكن لو اجتهد رجل في إعطاء زكاته لآخر وظهر له أنه فقير، ثم بان بعد ذلك في نفس الأمر أنه غني، فالصواب أن الصداقة في مثل هذا مجزئة، في مثل هذا مجزئة، ولا يلزمه إخراج صدقة أخرى. نعم. كذلك لا يعطى من الزكاة من يلزم الرجل، يلزم الرجل بالنفقة عليه. فقد حكى ابن المنذر وغيره رحمه الله تعالى الإجماع على أن الزكاة لا تعطى للأب وإن علا، والأم وإن علت، أو الابن وإن سفل، ابن ذكر أو أنثى، هؤلاء لا يعطون من الزكاة ما دامت النفقة واجبة عليهم. كذلك الزوجة، كذلك الزوجة، الزوجة لا تعطى من الزكاة. وجامع هذا الأمر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعطي أقاربك ما داموا عيالك. إيش يعني عيالك؟ عيالك أي تنفق عليهم، إن كنت تنفق عليهم، الأقارب الذين يجب عليك أن تنفق عليهم، هؤلاء لا تعطيهم من الزكاة. في بعض الأحوال قد تجب الصدقة على غير هؤلاء الذين سميتهم أب أو أم أو ابن، فما دامت النفقة، ما دامت النفقة واجبة فإن إعطاء الزكاة غير جائز حينئذ. أما من لا تجب النفقة له على المرء فإن إخراج الزكاة حينئذ مجزئة، بل هي الأفضل، كان قليلا هي الأفضل، لأنه يكون له حينئذ أجران: أجر صلة الرحم وأجر الصدقة، كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا هذا أقول: إعطاء الزكاة للزوج يجوز؟ يجوز، لأن الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على الرجل، للرجل، الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته، فالزوجة أن تعطي زوجها هذا جائز. ويدل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، الصنف الأخير الذي لا يجب، الذي لا يجزئ أن يعطى من الزكاة، وهم بنو هاشم، بنو هاشم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة، فإن الزكاة أوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو هاشم لا يأخذونها. والمقصود ببني هاشم هنا هم البطون الخمسة، البطون الخمسة من بني هاشم: آل جعفر وآل علي وآل العباس وآل حارث، حارث بن عبد المطلب، وآل عقيل. وهؤلاء قد حكي فيهم الإجماع، ذكر معهم آل أبي لهب، والصحيح عدم إدخالهم. فهذه هي البطون الخمسة من بني هاشم التي لا يجوز أن يعطى أو تعطى لهم الزكاة. لكن بعض أهل العلم تكلموا في مسألة، وهي: ما لو عطل أو لم يظهر أثر حق الفيء؟ الفيء يأخذ منه أهل البيت، أليس كذلك؟ إن لم يوجد فيء ولم يوجد شيء لبني هاشم وكانوا من المحتاجين، فهل نمنعهم من أخذ الزكاة مع حاجتهم وحال امتناع وجود الفيء، أم يعطون؟ فجماعة من الفقهاء رخصوا في مثل ذلك في هذا الحال، والله أعلم. هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وجماعة من أهل العلم ألحقوا ببني هاشم من؟ ذكرنا آل حارث بن عبد المطلب مواليهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم، مولى القوم منهم. فمواليهم لا يأخذون أيضا، لا يأخذون الزكاة أيضا. طيب، الزكاة الباطنة قد تقدم أن السنة أن لا يرسل السلطان سعاة لأخذها خلافا للأموال الظاهرة، لكن لو أجاء السلطان وأخذها فإنه يعطيه. طيب إن كان السلطان فاسقا أو خارجيا أو باغيا، خوارج تسلطوا وأصبحت لهم شوكة واستتب لهم الأمر، هؤلاء سلاطين أو من البغاة أو من الفسقة، فهل يعطون؟ يعطون. قال ابن عمر رضي الله عنهم رضي الله عنهما: أعطوهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب وشربوا بها الخمر، أي إذا سألوا. أما ابتداء فالمستحب أن تخرجها بنفسك، ابتداء المستحب أن تخرجها بنفسك. وقد دل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبعة يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من هؤلاء السبعة عليه الصلاة والسلام رجل أنفق نفقة بيمينه حتى لا تعرف شماله ما تنفق يمينه. فيستحب أن يخرج الصدقة بنفسه وأن يخرجها على وجه السر. وقد جاء أبو سعيد المقبري إلى عمر رضي الله عنه وكان عبدا فقال: أعتقت يا أمير المؤمنين وهذه زكاتي. قال: اذهب ففرقها بنفسك. عمر رضي الله عنه قال له: اذهب ففرقها بنفسك. وهذا الأثر قد أخرجه غير واحد منهم البيهقي في السنة الكبرى، قال اسناده صحيح. نعم، قد جاء هذا المعنى أيضا عن غير واحد من السلف. فالمستحب في الأموال الباطنة أن يخرجها الرجل بنفسه، لا يعطيها لا بيت زكاة ولا يعطيها لجانا ولا غير هذا، يخرجها بنفسه ويخرجها لأقاربه الذين يجوز أن يعطوا من الزكاة أولى وأفضل. نعم. طيب، المسألة الأخيرة التي أريد ذكرها قبل أن أختم هذا المجلس، وهي مسألة زكاة الفطر. زكاة الفطر، وعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يختمون باب الزكاة بذكر باب زكاة الفطر، وزكاة الفطر واجبة بالسنة والإجماع. أما السنة قول النبي صلى الله عليه قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، زكاة الفطر من رمضان. ومتى تجب زكاة الفطر؟ تجب بغروب الشمس لآخر يوم من رمضان. معرفة هذا يفيدنا في ماذا؟ لو ولد ولد لرجل بعد الغروب فإنه لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. لو ولد قبل الغروب فإنه يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. طيب، هل يشرع له أن يخرج قبل الغروب؟ نعم، يستحب أن يخرج عن الحمل كما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن ذلك مستحب وليس بواجب. وهذه الزكاة واجبة على كل مسلم. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أنها فرض لحديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هذا حديث في الصحيحين. العبد والحر، العبد من يخرج عنه؟ يخرج عنه سيده. نعم، من الذي تجب عليه زكاة الفطر؟ ذكر بعض أهل الرأي وغيرهم أن صدقة الفطر تجب على من وجد عنده نصاب الزكاة التي في النقدين، وهذا غير ظاهر، فإن النصوص لم تأتي بتقييد بمثل هذا القيد، بل الظاهر وهو المشهور في المذهب أن زكاة الفطر تجب على من وجد قوت نفسه ولو يوما وليلة، فهذا تجب عليه زكاة الفطر. من وجد قوت نفسه وفضل عن قوت نفسه صاعا من طعام فإنه تجب عليه زكاة الفطر، قوت نفسه مع حاجاته الأساسية كالمسكن ونحو ذلك، هذا كله مما يدخل فيما أقصده بالقوت، كذلك مما يدخل بالنفقة الأساسية نفقته على زوجته ونحو ذلك. نعم، والمستحب أن تخرج الصدقة قبل الصلاة، قبل الصلاة، فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم، وجاء في حديث ابن عباس أنه قال رضي الله عنهما مرفوعة: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، فهي زكاة مقبولة. نعم. ويشرع في المذهب، في المشهور في المذهب، إخراجها قبل حلولها بيوم أو يومين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وهذا الأثر قد رواه البخاري. وقوله كانوا يعطون إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماعا، فيكون إجماعا. والواجب أن يخرج يخرج قوتا من طعام، أما القيمة فلا تجزئ، هكذا قال ابن عمر. فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو طعام، وهكذا جاء في حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه، فإخراج القيمة غير مجزئ. قد نص على هذا إمامنا في غير ما رواية رواية الأثرم وغيره. ولما قيل له يقولون، قال عمر بن عبد العزيز قال: يقول الله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام. يقولون قال عمر بن عبد العزيز نعم. فالزكاة واجبة في هذه في المطعومات، ولا يجزئ إخراج القيمة عند كثير من الفقهاء، وهو المشهور، وهو المشهور في المذهب. طيب، يوجد مسائل لعلي أذكرها إن شاء الله حال قراءتنا لكتاب الزكاة من مختصر الخرقي. أكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد.